باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. يا عباد الله، إذا استضافك مؤمن ودخل بيتك لا تغضب أبدا ولا تجزع أبدا، بل افرح والحمد لله وأطعم ضيفك واسقه. باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. ثم قال: حدثنا عياش ابن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الجريي عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيف رهطا 2 أو 3، فقال لعبد الرحمن: أي ولدي، دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي ولدي: هؤلاء ضيوفك أنت وأنا ذاهب إلى رسول الله، فقم أنت بالواجب. فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم أي من ضيفهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده من الطعام، فقال: أطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا، أين رب منزلنا حتى نأكل وحدنا، أين رب منزلنا؟ قال: اقبلوا عنا قراكم، اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لا يلقين منه، يغضب من ذلك. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، أنه يجد علي أي هذا التغلب. فلما جاء تنحيت، لما جاء أبو بكر قال: تنحيت عنهم، عرف أنه سيلومه. فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن، فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت. فقال: يا غنتر، ما لك هكذا؟ أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئتني. فخرجت، قال عبد الرحمن، فخرجت فقلت: سل أضيافك، لا تلومني أن أسأل أضيافك ماذا قالوا. فقالوا: صدق أتانا به الأضياف. قالوا: نعم، صدق عبد الرحمن وجاءنا بالطعام وما قبلناه. قال: فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. حلف أبو بكر: ما دمت انتظرتموني والله ما نأكل الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه أنت الضيوف. قال: لم أرى في الشركة الليلة، ما رأيت في الشركة هذه الليلة. ويلكم، ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم أي ضيافكم، هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال: بسم الله الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا معه. هذا أبو بكر الصديق، هذا ولد عبد الرحمن، هؤلاء الضيوف. من استضافك يا عبد الله وفتحت الباب له فأطعمه، ولكن كل معه واشرب معه حتى تطمئن نفسه. قال الشيخ: باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل. يجوز للضيف أن يقول: والله ما آكل حتى تأكل أنت يا رب البيت، يا صاحب الطعام، يجوز، وارد هذا. قال: باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل. قال: في حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم في المساء عند النبي ما جاء. فلما جاء قالت أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال أو ما عشيتيهم أنت؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم على الضيوف الطعام فأبوا. أو فأبى الضيف فغضب أبو بكر فسب وجد وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا فقال أين غنثر، يعني عبد الرحمن سبه هكذا أين غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلى يا من أسفلها أكثر ما يكون، فقال يا أخت بني فراس ما هذا، فقالت وقرة عين إني الآن لأكثر إني الآن لا أكثر فقيل قبل أن تأكل إني الآن لا أكثر قبل أن تأكل، فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إليه ذلك فأكل منها هنيئا لهم، فبعثوا إلى النبي من ذلك الطعام فأكل. قال الشيخ باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالأكبر، السؤال هذه آداب إكرام الكبير، إذا معك صغارك فأبدأ بالكبير، ويبدأ بالأكبر بالكلام أيضا وبالسؤال، أما الصغار دون ذلك لا علم لهم، هذه الآداب. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة بن حشمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أنهما أتيا خيبر قبل الجهاد أيام الجهاد، أنهما أتيا خيبر فتفرقا في النخل لأنه نخيل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا وأمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، هذا الشاهد ما يبدأ بالصغير هو اللي ينطق كبر كبر. قال يحيى ليلي الكلام الأكبر الأكبر دائما، ابدأوا بالكبير في الكلام وفي غيره أيضا. قال فتكلموا في أمر صاحبهم كيف قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون في قتيلكم، أتستحقون من قتلكم تقتلون، أو قال صاحبكم بأيمان 50 أتستحقون قتيلكم بأيمان 50 يمين، يحلفون لكم اليهود وليس بشيء. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لم نره هذا أبدا. قال فتبريكم يهود في أيمان 50 منهم يحلفون لكم 50، إما أن تحلفون ويعطونكم أو يحلفون لكم. قالوا يا رسول الله قوم كفار أمر لم نره منهم. قال فتبريكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الدية لهم سواء من بيت المال أو من عند الرسول، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتى أكلها كل حين، يؤتى أكلها كل حين بإذن ربها، دلوني عليها، ولا تحت ورقها، ما يسقط ورقها. قال فوقع في نفسي، هذا عبد الله بن عمر، فوقع عبد الله بن أبي بكر، فوقع في نفسي النخلة هي هذه. قال فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني لأني لم أرى ولا لم أراك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت، أنا صغير وأنتم كبار. وهذا الشاهد. قال الشيخ باب ما يجوز من الشعر والرجز والحدى، شعر ورجز والحدى كله أغاني. قال وما يكره منه، وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، قال ابن عباس في كل لغو يخوضون. خلاصة القول والحديث سيأتي، الشعر إذا كان لحكمة وحسن لا بأس، أما لمجرد اللهو لعيب حرام، سمعه وقوله كما سيأتي. قال الشيخ حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن مروان أن مروان بن الحكيم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره بماذا؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. الشعر توجد فيه حكم لا بأس، لكن الكثرة منه والتغني به وكذا مكروه إلى الحرمة، لكن الشعر الكلام قليل في الشعر حكمة. وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر قدم دمت أصبعه سال الدم منها، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، أو قال الشعر ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني الشعر إذا كان حكمة لا بأس. هو الرسول قاله. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الملك عن قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، هو أثنى على هذه الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. شعر هذا وإلا الرسول راغب فيه. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا وكل نعيم لا محالة زائل ما يبقى. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم لما سمع هذا، كاد أن يدخل في الإسلام. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا أي مشينا ليلا، فقال رجل من القوم لعام بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك أي من شعرك شيئا؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما افتتينا، وثبت الأقدام إن لقينا، والقين سكينة علينا، إنا إذا أصيح بنا أتينا. هذا الشعر قاله الصحابي والرسول يسمع. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق الذي قال هذا الكلام؟ قالوا عام بن أكوع. فقال يرحمه الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا امتنعتنا به، لما تقول هذا؟ قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم أي اليهود حتى أصابنا مخمصة أي جوع، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي قد فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية، البهائم الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوا واكسوها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقوا ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عام فمات، والعياذ بالله، شهيد فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا يعني غضبان، فقال لي: ما لك يا فلان؟ فقلت: فدا لك بأبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله هذا الذي استشهد. قال: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له الأجرين. كذب من قاله إن له الأجرين، وجمع بين أصبعيه هكذا: إنه لجهاد مجاهد، والحمد لله. وقال: حدثنا مسد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، أتى النبي على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك يا أنششة. أو يجوز الكلام لهذا أيضا، يا أنششة سودة، أو ويدك سوقا بالقوارير تصب الماء فيه أو الحليب بالقوارير. قال أبو قليب: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لم تكلم بها ما بعضهم ليعيت عليه. والشاهد عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم لهذه المؤمنة من زوجاته: يا فلان كذا وكذا. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما حكم المسح على الجوارب أو الشراب؟ أعيد. ما حكم المسح على الجوارب أو الشراب؟ المسح على الخفين. سائل كريم يسأل عن حكم المسح على الشراب والخفين. الجواب أيها الأحباب: يجوز إذا لبسه وهو متوضي وانتقض وضوءه ليتوضأ يمسح ولا حرج. أما إذا لبسه على غير وضوء ما يكفيه، لا بد وأن يتوضأ. من لبس شرابا أو خفا كذا وهو متوضي، إذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ ويمسح فوقه هكذا مسحة واحدة هكذا. نعم، جزاكم الله خير. نعم، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر 3 أيام. جزاكم المقيم مسحه يكفي في اليوم مرة في اليوم وليلة، المسافر يحتاج إلى المسح 3 أيام. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، علمنا أن الإيمان يزيد وينقص، فكيف يزيد الإيمان وكيف ينقص الإيمان؟ سائل كريم يقول: لقد علمنا أن الإيمان ينقص ويزيد، فكيف ينقص وكيف يزيد؟ بمجرد أن تقبل على الخيرات والصالحات تفعلها أو تقولها إلا وقد زاد إيمانك، وبمجرد ما تقعد عن الخير أو تقبل على الشر يقينا أن إيمانك نقص. إن زاد الإيمان استقمت، وإن نقص هبطت والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: وأما زيادة الإيمان، اذكر ربك، من خلقك، من أوجدك، من أنزل القرآن، من بعث الرسول، من رفع السماء، من الله الله الله، قل آمنت بالله واعبد ربك بما شرع لك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رجل طاف بالبيت بغير وضوء وهو كان ناسيا. سائل كريم يقول: أرأيت من طاف بالوضوء وهو على غير وضوء، أرأيت من طاف بالبيت العتيق وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟ إن كان الطواف ركنا في العمرة والحج يجب أن تطوف وتعود، وإن كان الطواف نافلة أترك ولا حرج. أقول: من طاف بالبيت على غيظ نسيانا، فإن كان الطواف فرضا كالعمرة والعج يجب أن يعيد أن يتوضأ ويطوف، وإن كان الطواف نافلة كما يطوف الناس دائما ووجدت ما توضأ لا حرج أن يعيد عليه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم زواج المتعة أو ما يسمى الزواج العرفي؟ سائل كريم يقول: ما حكم زواج المتعة؟ زواج المتعة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وعرفناه، وجواز المتعة ما هو؟ أن تقول: أعطيني ابنتك وأعطيك ابنتي، أعطيني ابنتك بما المتعة يزوجها لمدة ثم يطلقها. زواج المتع أن يتزوج لأسبوع أو أسبوعين أو شهر شهرين كما يفعل الجهال، هذا يتمتع بها كذا يوم أو كذا ثم يطلقها. من تزوج بهذه النية حرام عليه، والمؤمن نفسها ما تقبل هذا إن علمته أبدا. زواج المتع أن يتزوج المؤمن امرأة ليقيم بها، يقضي حاجته يوم أو يومين، أسبوع أو أسبوعين، شهر أو شهرين، بل عام أو عامين، هذا الزواج باطل، حرمه رسول الله وأعلن ذلك في مكة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل: كنت مسافرا من الرياض إلى المدينة فاحتلمت في الطريق، فهل لي أن أؤخر الصلاة حتى أصل إلى المدينة ثم أغتسل ثم أصلي؟ سائل كريم يقول: كنت مسافرا بين مكة وبين المدينة والرياض فاحتلمت في سفري، هل يجوز لي أن لا أغتسل ولا أصلي حتى أدخل المدينة؟ فأغتسل إذا كانت ساعات فقط لا بأس، أما إذا سفرك على بعير وإلى جمل تبقى شهر كامل ما هو معقول، أما سفرك ساعتين وأربع ساعات لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يقول ربنا عز وجل من سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يقول: ما تفسير هذه الآية؟ ما معنى تفسير هذا؟ ذم للشعر والشعراء الذين يتبجحون ويقولون ويسبون ويشتمون ويدعون الباطل كذا ونفعل ونفعل، هذا الشعر حرمه الله عز وجل، والشعر الحكمة قاله الرسول كما سمعته. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لأن الشعراء الذين يشتغلون بالشعر لا يقرؤون القرآن ولا يلتفتون إلى العلم ولا يغنيهم فقط ما عرفوا من هذا الشعر فيهلكون. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لدينا إمام يصلي بنا ولكن هذه الصلاة لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، الله أكبر وكذا. سائل يقول: إمام يصلي بنا لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، أنتم اطمئنوا فلا ترفعوا صوت حتى تسبحوا سبحان ربي العظيم ثلاث، لا ترفعوا صوت الشيء حتى تقولوا سبحان ربي العلى ثلاث مرات ساجدون. هذا أولا. وثانيا عظوه، ذكروه، علموه، اجلسوا معه خارج المسجد أو في المسجد، يا شيخنا يا إمامنا أنت تستعجل صلاتك لا يجوز هذا، يهده الله على أيديكم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا منكم قبل أسبوعين أن هناك صلاة يصليها الإنسان وهي 4 ركعات قبل صلاة الجمعة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة 50 مرة قل هو الله أحد، لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة في هذه الدنيا، ونفع الله بك إن شاء الله وأطال الله أمرك وضح لنا هذه. نعم نعم نعم، قلت هذا وغضب بعض العلماء سامحهم الله وعفى عني وعنهم، غضبوا وضجوا وكيف هذا، والله لقد رأيت في تفسير القرطبي وقد قرأنا هذا التفسير وعرفنا القرطبي يذكر الضعيف ويذكر الصحيح ويذكر الباطل ولا ولا، فذكر هذا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 ركعات يوم الجمعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله 50 مرة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة، حتى يبشر أو يرى أو يراه، ونفعل هذا والحمد لله كل يوم جمعة. ثم هذه بدعة، هذه ما هي البدعة؟ البدعة عبادة ما شرعها الله ولا بينها رسول الله. أما هذه بدعة، الركوع والنافلة بدعة، قراءة قل هو الله 100 مرة في اليوم 300 مرة من سنن الإسلام وهدايته، لكن والعياذ بالله الجهل. قلنا لهم ارجعوا إلى التفسير وقفوا عنه، عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من صلى يوم الجمعة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة 50 مرة لم يموت حتى يرى مقعده في الجنة أو يرى له، وبذلك نقرأ ونكتب. والقراءة كيف تكون؟ الله أكبر ناوي ركعتين لله، تقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد الله الصمد مرة في أصابعك، تعقد هذه في 10 50 مرة تركع وتسجد، ترفع راسك إلى الركعة الثانية، تقرأ الفاتحة والسورة ثم تقرأ الفاتحة، تقرأ قل هو الله 50 مرة، تصلي ركعتين وتسلم تقول تصلي ركعتين، 4 ركعات ب200 مرة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رغب الرسول في قراءتها، كان الصحابي يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ثم يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة أمام الناس، هذا فضل عظيم لا يفوتكم إن استطعتم، ما هو واجب ولا فريضة، والله ما هو موضوع، كذبوا. قلت لكم القرطبي درسنا كتابه من يوم ما بدأنا يذكر الضعيف يذكر الباطل، ما ذكر هذا أبدا، من ضعفه؟ فهل هذا فيه من يضع هذه الكذبة؟ هذه أسألكم بالله، فيه من يزين له الشيطان يقول الناس قرأوا وصلوا 4 ركعات يوم الجمعة وقال قل هو الله أحد، هذه بدعة تكون، هذه عبادة أعظم عبادة، هذا ما يدعو إليها الشيطان ولا يحسنها ولا يزينها. نعم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أذكر لنا ما معنى الولاء والبراء. سائل كريم يقول: بين لنا معنى الولاء والبراء. الولاء أن توالي الحاكم أو العالم، والبراء أن تتبرأ منه، الولاء أن توالي المسلمين والبراء أن تتبرأ منهم، وهكذا الولاء ضد البراء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كيف نثبت القرآن الكريم في قلوبنا؟ نقرأ القرآن ولكن القرآن يتفلت منا، كيف نثبته في قلوبنا؟ يقول: كيف نثبت القرآن الكريم، قراءة القرآن، لأن القرآن يتفلت. سائل كريم يقول: ما الحكم في من يقرأ القرآن ويحفظ وينسى؟ الجواب: هذا من طبع الإنسان، ما كل واحد يحفظ القرآن، كم إنسان يحفظ شيء وينساه ولا حرج، لا إثم عليه لا إثم عليه لا إثم عليه، على شرط فقط أن يعبد الله بما في القرآن الكريم، فليستقيم كما أمر الله أن يستقيم، ثم إذا نسي صورة القرآن لا إثم عليه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هو تفسير قول الله تعالى من سورة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ كذلك نصرف عن السؤال. كذلك نصرف عن السؤال الفحشاء. ما هو برهان ربه؟ يعني معنى همت به وهم بها. هذا يوسف الصديق ابن الصديق رضي الله عنهما وعليهما الصلاة والسلام، لما بيع كعبد من العبيد واشتراه حاكم مصر وأصبح في بيته يخدمهم هكذا بتدبير الله وحكمه، امرأة الصدر الحاكم رغبته في نفسها فهمت بأن تضربه لما امتنع، وهم أن يضربها لما أراد تضربه ولا حرج، ونجاه الله ومهل أعوام وأصبح حاكم مصر. همت به لتضربه وهم به ليضربه، لا همت به لتزنية وهم به ليزنية، هذا كلام باطل ولو ذكر في التفسير. علم أنه لا ينبغي أن يضرب هذه المرأة، هذا برهان، لا حق له أن يضربها وهو قادمها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم حلاقة الوجه الذي يحلق؟ سائل كريم يقول: ما حكم حلاقة الوجه للرجال؟ الحكم أن حلق الوجه لا يجوز، لا يجوز، لا بد وأن يبقى في وجهك لحوم شعر يدل على رجولتك، على أنك ذكر لست بأنثى، حتى لا تتشبه بالنساء، لأن قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لو ما تجعل شعر في وجهها تلعن ولا تلعن، كذلك الفحل إذا حلق وجهه يلعن والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول هذه السائلة: تشتكي من زوجها، تقول زوجها يجامعها قبل الفجر قبل صلاة الصبح ثم يضيع عليها صلاة الصبح، ونصحت له كم من مرة ولكنه لم يتعظ، ماذا تصنع معه؟ يضيع عليها صلاة الصبح. نقول لها: إن كانت تسمعنا أنت عظيه وذكريه وبين له واصبري حتى يتوب ويعود إليك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هو تاجر ولديه عملة ورقية ولكنه يبيعها بالدين، هل يجوز؟ عنده عملة ورقية، نقود ورقية، فيبيعها بالدين. سائل كريم يقول: هل يجوز بيع العملة بالعملة بغير يد بيد؟ الجواب: لا لا، العملة الذهب وفضة وكذا خذ هذا واعطي هذا، أما خذ هذا إلى أجل هذا باطل باطل باطل. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: هل السواك يفطر الصائم؟ هل السواك يفطر الصائم؟ سائل كريم يقول: هل السواك يفطر الصيام؟ الجواب: لا لا، ولكن يستحب ألا يستاك بعد الظهر حتى تبقى رائحة الفم طيبة عند الله، أما الوجوب فلا لا، يستاك في أي وقت. يقول هذا السائل: ذكرت لنا 4 ركعات قبل صلاة الجمعة، متى نبدأ؟ في أي وقت يعني؟ الساعة 10 أو الساعة؟ سائل كريم يقول: ذكرتم أن صلاة 4 ركعات يوم الجمعة بين الوقت الذي تصلي فيه، تدخل الجمعة قبل الوقت بساعة بنصف ساعة وتصلي، أما إذا دخلت مع الإمام ما في صلاة، الوقت واسع، تصلي في بيتك، تصلي في المسجد، كل واسع واسع واسع. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، في ظل هذه الأيام نرى من قتل ودمار وتشريد المسلمين في كل بقاع الأرض، وتفرق المسلمون عن الوحدة والتكاتف، ومع ذلك نرى أن بعض طلاب العلم الذين التزموا حديثا يقومون بتكفير بعض العلماء والحكام، فما هي نصيحتكم إليه؟ سائل كريم يقول: بما أن المسلمين تفرقوا وتمزقوا وتشتتوا وأصبحت دولتهم نيفا 30 دولة وأكثرهم لا يطبقون شرع الله، لا يقيمون الحدود ولا وبعض طلبة العلم يسبون العلماء الذين هم في هذه البلاد ويكفرون الحكام وما إلى ذلك. الجواب: هذا من الجهل فقط، ما ينفعك أن تسب العلماء ولا تكفر الكفار الحكام، والله ما يجدي هذا الذي يجديك أن تعبد الله وتدعو الله ليل نهار، أن يجمع كلمة المسلمين ويوحد إمامه ودولتهم وأن يتوب عليهم. أما الطعن والسب والشتم هذا من عمل الجهلة والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنتم رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ويا ليت تحدثون عن هذه الرؤية. سائل كريم يقول: بلغني أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فبين هذه الرؤية كيف كانت؟ الجواب: نعم، وبين لما فيها من الحكمة والواجب الذي ينبغي أن نكون عليه. رأيتني أمام باب السلام، وقد كان حفرة بيني وبينه وفيها نعشان جنازتان وأنا واقف، وإذا بأحد النعشين وقف، هذا هو أحمد الزهراني شوطي. قلت: ما دام هذا الزهراني شوطي حي، الرسول يكون أولى بهذا. ما قلت هذا في قلبي حتى انسدت الحجرة الحفرة والرسول واقف، وأنا أقول: يا رسول الله استغفلي، يا رسول الله استغفلي. فحرك شفتي الطاهرتين، إما قال: استغفر أنت أو استغفر لك. لحظة وإذا بي على كرسي حجر في جانب المسجد، موجود مكانه الآن إلى الآن، وهو جالس عليه كالقمر. تقدمت ما نرى قمر كامل، وأنا أقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي. تقدمت وأنا أتقدم، وإذا بطفل من أطفال المدينة كهذا الطفل، على رأسه برنيطة وعليه لبسه نجيب، أيام كان نجيب عبد الناصر، لبست نجيب والبرنيطة، والله العظيم قال هكذا بيده الطاهرة: أبي مثل هذا يبتغون العزة ومن ثم اليهود يدوسونهم ويلعنونهم، أبي مثل هذا يبتغون العزة. لما لبسنا البرانيط كاليهود والنصارى والعياذ بالله هبطنا. فلهذا أقول: لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكافر أبدا، حتى ولو كان في الحرب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا شاب ولكني أعاني من النساء، فقمت أعاني من النساء، من النظر النساء، من فتنة النساء، فقمت يعني أصبحت أصوم ولكن لم يؤثر فيه، فماذا أصنع؟ هل استعمل العادة السرية؟ أعيد السؤال. يقول: أنا شاب مفتون بالنساء، وحاولت وصمت ولكن هذا ما أثر عليه، وهل أستعمل العادة السرية؟ يقول: هل يجوز أن أستعمل العادة السرية؟ سائل كريم يقول: إني شاب غير متزوج، وأصبحت أتلذذ برؤيتي للنساء، وماذا أفعل؟ وأصبحت أن أتلذذ بيدي وأستمني والعياذ بالله، فبما تنصحني؟ أنصحك بما نصحنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من لم يستطع منكم الزواج فليصم، فليصم. عليك بالصيام لا الاثنين الخميس فقط، صم ما استطعت، وبذلك تنسى هذه الفتنة. هنا مرأة تطلب الدعاء منكم، مرأة مريضة. نعم، فيه مؤمن قال: إحدى بناته ومرأة مريضة يطلب منكم الدعاء، هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا في بيوتنا وفي مشافينا وفي مجالسنا يا ربنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف صدورنا وأبداننا يا من لا شفاء إلا شفاءه، فاشفنا يا ربنا إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. اللهم آت نفوسنا هدى وتقوى وزكى أنت خير من زكى أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين ووحد دولتهم وإمامهم ورايتهم هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمعهم فليأتوا في الروضة الشريفة ويبايعوا إمامهم يا الله ويطبقون شرعك في كتابك وهدي نبيك يا حي يا قيوم. وصل على